ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف. واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثير. نعم. لكن إذا رجعنا إلى معتقد المعتقد الصحيح ها؟ لا نحن على أنه يريد اثنان رفيقان أحدهما أرقى من الآخر. لا لا لا، إن الله رفيق. لا لا ما يريدون هذا، هم يقولون رفيقان يعني كل واحد منهم أرقى من الثاني. يعني مرعينا أن بعضهم يعني حقيقة صحيح جيدة ويد رفيقان. إيه هم يقولون كذا. طيب نعم. في لقاء قائل ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المفوضة؟ إذا كان أهل السنة يحبون الرحمن سنة الرحمة لله تبارك وتعالى بمعنى غير المعنى اللي موجود في القاموس، لأن هذا المعنى من الرفقة يليق بالمخلوق. نعم. كذلك هل يقول الرحمن لكن معنى الرحمن هو إلى الله ما أعرف معنى. إيه. فما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن أهل التفسير يقولون ما نعرف لهذا معنى، ما نثبت معنى الإطلاق، ما نحن فقط الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيرها، ما نثبت معنى الإطلاق، يقول هذه معانيها مجهولة. نعم. ولا شك أن هذا ضرر عظيم. نعم. لا معنى للقرآن، معناه لا معنى للقرآن، ومنه مثل ما قال شيخ الإسلام، قال هذه يجي المتأول ويجون الفلاسفة ويقولون روح أنتم جهال ما تعرفون، حنا اللي عندنا العلم. فيأتي المتأول ويقول عندي العلم، ويأتي الفلسفي ويقول عندي العلم، أنا الذي أجيب عن القرآن، أما أنتم أقرأتم على أنفسكم بجهل. الجاهل هل يمكن أن يتبع شيئا؟ ها؟ ما يمكن يتبع. ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، تفويض المعنى. أما تفويض الكيفية فهذا حق، ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل. هنا إذا واحد كتب يعني يعني ولم يعني يعني تفسير الرحمن الرحيم، يعني ما نقول رفيقان أو رفيقان، نحمل على إيه؟ والمعروف أنهم يقول رفيقان أحدهما أرق من الآخر، كلا يعبرون أرق أرق ما تشتبه بأرق، أرق ما تشتبه بأرق. المخالف إذا قال رفيقان ولم يشك ولم ينقض، إن قال أحدهما أرق تشتبه بأرق ما تشتبه، إن أنت اللي تحط أرق يعني أرف ها ولا يشتبه. نعم. إيه نعم. تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة، والرحمن بحسب الالتزام بحسب الله. أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط، والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل. ولا مانع من أن يكون الكلمة عند الفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر. ثم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات، انتبهوا الآية هذه، إن كنا من ذوي العقول، لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون. يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض، إن هذه للتوكيد، وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم، ولآيات اسمها مؤخرا. نعم اسمها مؤخر. إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها كيفيتها قوتها ما أودع الله فيها إلى آخر هاروة. والسماوات جمع سماء وتقدم أنها سبع، والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل يشمل السبع. في خلق السماوات والأرض هذا واحد، إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما

نعم هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعل الله تعالى آية، فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل. وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى ما تسير، وفي البحر في الطرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا، نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، كل لا الغواصات، الغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، فهذا مما ينفع الناس. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، إذن الفلك مرده الجمع هنا، الفلك مرده الجمع، إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا مفرد، نعم. وأظن أني قد ذكرت لكم ما قاله ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء، قال إن الأحدب الذي يكون حدبته كالراكع ينوي الركوع بقلبه، قال كفلك في العربي، نعم، ينوى جمعه وإفراده واللفظ واحد. هذا الإنسان الأحدب إذا بغى يركع وهو أحدب على قدر الركوع شو نعمل؟ بالنية، نعم. الفلك شامل للمفرد والجمع، وهنا يراد بها الجمع ولا المفرد؟ والفلك التي تجري في البحر، يا أخواني قلنا إن الوصف يعين المقصود، والفلك التي تجري في البحر مفرد، لو قال والفلك التي يجرين في البحر صار جمع. أولا ابن مالك في الألفية يقول جمع الذي جمع الذي الأولى الذي مطلقة باللاتي واللائي التي قد جمع، باللائي واللاتي التي هي المفرد، فعلى هذا تكون هنا الفلك مفرد، لكنه مفرد والمراد به الجنس فيكون عاما. وقول تجري في البحر بما ينفع الناس، الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة يعني مصحوبة بما ينفع الناس، منين؟ من الأرزاق والبضائع والأنفس والذخائر وغيرها، ها؟ ها؟ وغيرها بما ينفع، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما ينفع الناس، فهي من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخيره، كما قال تعالى في آيات أخرى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواتها، قدره يعني جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا لأجل أن ينتفع الناس، في ناس ما يكون عندهم البقول والخضور والخضرات وما أشبه ذلك يأتيهم من أرض أخرى، وفي ناس يكثر عنهم نوع من الحشائش ما يوجد في المكان الآخر ينقد إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر له. غواصات تمشي مسافة طويلة أي من تحت الماء، كيف يد الماء؟ ها؟ عندهم سلمك الله آلاف غادرات ما تخطي، الآن فيه يقولون في صواريخ، في صواريخ يرسلوهم مكانه في غرفة القيادة وتضرب الهدف اللي هو يبي، تضرب الهدف اللي يبي ولا الآن بدأوا أصلا في نشرهم بدأوا يسلحون الجو، ولذلك هم في نزاع في مساحة في تسليح الجو، انتهوا من تسليح الأرض وتلغيمة في الغواصات وغيرها على قرار نروح بس، نعم نعم نعم نعم صحيح ضعيفين، ما ها أقول ضعيفين، اي والله امام قدرة الله هنا الاخواني ضعيفين وقليلين ولا عنده عدة امام قدرة الله ما في شيء لان الله جل وعلا لو شاء لخسر به قومين الروح يخسركم الارض ولا يبقى لهم ذكر امام قدرة الله ما فيها شيء ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطة ان تنصر الله ينصركم فاذا وجد هذا الشرط ونصرنا الله حقا بقلوبنا والسنتنا وجوارحنا نصرنا الله مثل ما نصر لقبل ينصرنا جل وعلا مثلا اقوالنا كثيره وافعالنا قليله علمنا واحد يا شيخ اخلها هذه على القهوه ان شاء الله لا اقول يعني في مساله ثانيه يقول ارسل على قناه جريه ايش قناه جريه ايه؟ في نفس الفرصه نعم يقولوا صارت في حد الخيار ما وصلت الخيار وخذت 12 يوم وهي النار تنفق ولا تنفقهم الله ما جئت منهم ولا أحد وعلى كل حال يعني الأحاديث عنهم كثيرة لكن ما ودنا ننظر الوقت ولا حدثني إنسان ثقة قبل يومين جاي لمي يشاورني في موضوع الجهاد معهم يقول إن فيه جبال يتعبون الغزاة في إيصال الماء إليه إلى هذه الجبال يحمل الواحد الجالون مع التعب ويسقط هذا الجبل ويحمل الخنادق لأجل إذا جت الطيارات ضربوها أقربكم للطائرة يقول إن فيه طائرات بدأت ترسل عليهم قنابل ولا ظهرت إلى ضربت القنبلة في الأرض انفجرت الأرض عيونا صارت تحفر لهم آبار وهم أدري وهذا الله أعرف بشيء قليل هذا من آيات الله عز وجل ونصره ونسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم على الحق نعم اي نعم ايه تفسي لا ما زل لأن يعني خلاف السنة يثبت الرقياء في الوقوع هذا عادي ايه والله يقول الله ما استطاع هذا من تقوى الله ينوي هيئته راكع نعم قالوا هكذا ما هو شرط يكفي النية مثل الجلوس إذا كان ما يستطيع أن يتحرك ومثل الإنسان الذي ما يستطيع يتحرك برأسه ينوي ما ندري ما نستطيع أن نزل هذا لأن يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس لأنه ما قال الأرض ما نستطيع جاءت العربية في السنة توقعهم مصر العربية بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض أعظم من الأرض ومن أعظم مثلهم يهدي العدد نعم واختلاف الليل والنهار نعم ما رأيك في قول من قول ما قال إذا جمعت السماوات يراد بها الأجر نعم إذا قيل السماء العلو هو صحيح إذا قيل السماوات فهي الأجرام بلا شك إذا قيل السماء فتحتمل هذا وهذا تحتمل هذا وهذا قال بما يقع الناس والسحاب المسخر بين السماء والأرض نعم وما أنزل الله من السماء من ماء يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء أنزل من السماء المراد بالسماء هنا العلو هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أن المراد به الجرم السماء المحفوظ وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن فالصواب المراد بالسماء هنا العلو وما أنزل الله من السماء وقوله من ماء من ماء هذه بيان لماء لماء في قوله وما أنزل الله نعم وقوله من ماء المراد به المطر هذا الذي أنزله الله من السماء فيه آيات عظيمة منها

هاي داخل في طول القصة. وفي تقوير هذا طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين، نعم، ويكون الخص والرخاء أو العفو. وتلك الأيام ها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب واختلاف الليل والنهار وال... صلاح برضو في الليل وفي النهار لا ما لا دخل. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آية، نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يرى الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات. جريان على سطح البحر، نعم، وفي هذا الزمان أصلاً أيضاً ما بعد وصلنا للزمان هذا، جريانها على سطح البحر مع أنه ماء، مع أنه ماء، وهي ثقيلة، نعم، نعم، هل نقولها تطفى على سطح البحر؟ نعم، ثاني شيء نقل البضائع، نعم، توجد في المكان إلى مكان لا توجد فيه البضائع، نعم، والكل هي التي تحمل، هي التحمل، طيب، نعم. ثالثا السؤال الذي توصل تحمل الماء ايه نعم. كنا نبي نصب الليل نصب هذا اللي قلت لنا هذا ما في هلك المصرف عليه ايه ما في بحر المصرف عليه هذا في البحر لكن نعم التوصل بهذه الفلك الى ما في البحر لانهم يعني يصيدون فيها هذا ما هو قديم يا شيخ ايه هو ساكن ما أذكر ما قلت. طيب الاستداء. ها؟ استداء مثل البحر. إيه السكن العادي الشرعي. يقول من الآيات يعني أنهم يستدون. بس هذه من النجوم. استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من كذا مكان فهذا من الآيات. ما ها؟ مع بعد تصريف الرياح بعد لها آية خاصة كونها تجعل البحر من الحديث هذه بالريح يعني أي نعم إذا الحمد لله وجدنا فيها وتصريف تجري في بما ينفع الناس أيضا كون بما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما لها حصل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هذا أيضا فيه آيات إنزال الله الماء من السماء نعم وليس يصب صبا طيب هذه واحد لأنه طيب إحياء الأرض لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض فيها آيات نزال المطر كونه ردادا هذا من آيات الله وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا طيب خزن في باطن الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينابيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به رفع القحط عن الناس ما تدخل فيه قول فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها الحياة على الأرض وهذا حياة لما عليها نعم بل هذا حياة لما على الأرض محمد نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل هذا أيضا من آيات الله لأنه لو نزل لكان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يأتي الأعلى نعم كونه بهذه الحلاوة